الذين

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى سن ولكن الظالمين في آخر

من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله.